بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وذكر العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الجنة، وأنها أعدت وأنها مخلوقة، أنها أعدت وأنها مخلوقة، أعدت لاستقبال أهلها. من هذه الرواية أن الله تعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين. يبقى الجنة مخلوقة وقد أعدت وزينت استقبال أهلها، عد فيها ربنا سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك بينا من خلال هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أول زمرة بتلج الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، يبقى في التمام والكمال. وكذلك والطائفة الثانية أو الزمرة الثانية التي تكون على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى ده حال أهل الجنة، لا فيها نصب ولا فيها كذب ولا فيها تأثيم ولا لغو ولا غير ذلك، متاع خالص، متاع صافي، أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الذين استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال: قاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. دايما كده بربط الدنيا بالآخرة، ودايما بيان وزن الدنيا، الدنيا لها معلم موجود أو مرتكز في داخل نفس الإنسان، فجاء الشرع كي يبين حقيقة الدنيا وأنها حقيرة بالنسبة لأمر الآخرة، فلا يضحي الإنسان بالآخرة التي هي أبقى من الدنيا وهي خير من الدنيا. فدايما كده الربط ما بين الأمرين، وأن الإنسان بيستدرك، يعني كما استمعنا إلى آيات: هيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، يستدرجون من ذلك الجانب، يعني بيظن كده أن عطاء الرب سبحانه وتعالى له في الدنيا ما هو إلا رضا من الرب سبحانه وتعالى على هذا العبد وعلى مسلكه، فبيستدرك من ذلك الجانب، يستدرك من ذلك الجانب. ولكن دايما كده ننتبه، الدنيا والدنيا خادمة للآخرة، لا تكن أنت خادمة للدنيا ولكن الدنيا خادمة للآخرة. نحن في الدنيا من أجل الحصول على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فنعمر هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما بينا موضع صوت في الجنة، ده نقول يعني موضع ضئيل جدا ولكن خير من الدنيا وما فيها. وبينا ذلك أيضا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى ركعتين كده بيصليهم الإنسان خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا. قلنا الكلام ده يعني أنا بنتبه إليه أن فعلا هل هذا موجود فعلا في داخلي وفي نفسي، أرى أن هذه الطاعة حتى لو كانت تسبيحة خير من الدنيا ما فيها، أي لو عرض على الإنسان أن يقول أو يتكلم بتسبيحة واحدة أو أن ينال الدنيا، أيهما يختار؟ يبقى ينظر إلى حالي وإلى باطني وإلى نفسي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى نحقق هذه الآية، يبقى الحسنة هي الباقيات الصالحات، إن كانت تسبيحة، إن كان تهليل، إن كان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلاة، إن كان صيام، إن كان صدقة، إن كان استغفار. يبقى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. يبقى إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها. الظل دايما إحنا بنعتاد إن هو كنتيجة لوجود شمس، فعلى ذلك بيبقى موجود ظل هذا الإنسان أو ظل هذه الشجرة أو ظل ذلك الشخص كنتيجة لوجود الشمس، لذلك هذا الظل نراه ليلا ولكن نراه نهارا. يبقى على أساس إن الشمس، ومع طلوع الشمس بنجد ظل هذا الشخص، سواء إنسان أو شجر أو جدار أو غير ذلك. لكن هنا ظل ولكن بدون شمس، لأنه ليس هناك شمس في الجنة وليس هناك حرارة يعني يتأذى منها الإنسان، فهذا الظل ليس كنتيجة لوجود شمس، بل هو يستظل بظل هذه الشجرة، وليس في الجنة شمس ولا أذى. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها. يبقى لا ظل ولكن بدون شمس، يبقى ظل نقول بارد بحيث يتمتع الإنسان في سيره تحت ظل هذه الشجرة لا يقطعها. يبقى ظل 100 عام لا يقطعها، يسير الراكب في ظلها 100 عام، مش الماشي على رجلي على رجلي، ولكن ده الراكب يعني يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم، يبقى الدفع الثرية، كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد. يبقى التباغض والتحاسد ده بنجده بين أهل الدنيا عندما يتنافسون وتنحرون على الدنيا، بينشأ هذه الأمراض البغضاء والتحاسد والحقد والتضابر. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة موجهة إلى المسلمين، نصيحة موجهة إلى كل مسلم، قال: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة أساسا يبقى تمنع هذه الأمراض، مفترض الأخوة الإيمانية. ليه؟ لأن الإيمان لما بينزل إلى القلب بيدفع أي داء من الأدواء موجودة في قلب الإنسان. يبقى المؤمن ليس عنده حسد، ليس عنده شحناء، ليس عنده تضابر، ليس عنده بغضاء، وإن صدر منه ذلك الأمر فهو على سبيل الندرة، ثم بيعود ويفيق وأيضا يتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى. لكن أصلا دي أمراض، أمراض دهية لا تطرد من نفس الإنسان وقلبه إلا عن طريق الإيمان، إلا عن طريق الإيمان. لما بينزل إيمان إلى القلب يبقى طارد لكل هذه الأذواء. لا تجد في قلب المؤمن أبدا إلا أنه يحمل الخير لجميع الخلق، يحمل الخير لجميع الخلق. لا تجد في قلبه لا حسد ولا حقد ولا في تباغض ولا تضابر ولا شحناء. وكذلك هو أبعد ما يكون عن الأسباب التي يستجلب من خلالها هذه الأذواء. فلذلك لا تباغض بينهم ولا تحاسد. نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سبيل المتقابلين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى الإيمان طارد لهذه الأذواء. يبقى لو كان هذا الداء موجود عند الإنسان كيف أعالج هذا الداء؟ ما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء. طب يا ترى دواء بقى هذه الأمراض إن كان حسد أو حقد أو غل أو غير ذلك هو الإيمان. الإيمان هو الدواء، إن نزل على القلب ورسخ في قلب الإنسان كان طاردا لكل هذه الأدواء. قلنا الحاسد ده لما فعلا الإيمان بالقدر ينزل ويسكن في قلبه يبقى يطرد ذلك الأمر. ليه؟ لأنه يعلم أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بغيره ولكن لا ينشغل إلا بنفسه وبما كان مقبلا عليه في الآخرة. ده المؤمن انشغاله كده. يعني المؤمن بينشغل بإيه؟ منشغل بأمر نفسه، عمال يدقق في نفسه، ينظر إلى عيوبها إلى آفاتها، وبالتالي يعالج، يعني يسعى كده جيدا أن يعالج كل عيب أو آفة ألمت بهذا المسلم. ده بالإضافة إلى تطهير القلب. لماذا يسعى دائما إلى تطهير القلب؟ دائما كده يعني يدقق النظر إلى قلبه، ويدقق النظر ويطهر أيضا، يقف على ما في قلبي أو ورر على قلبي حتى يقوم بطرد. لماذا؟ يعلم أن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، فيطهر القلب ويزينه. لماذا؟ لأن الله تعالى ينظر إلى قلبي، وتزيين القلب وتطهيره يكون بالإيمان، إن نزل الإيمان فهو طارد كما بينا لهذه الأدواء. لذلك كما قال رب سبحانه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، بالكلام كده أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طارد القلب بالتوحيد أساسا بالإيمان، يعني بس الإيمان لما بينزل فعلا ويستقر في القلب يبقى طارد لكل هذه الأدواء. ولذلك قال لا تبغض من حسد لكل مريض زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. من الحسن، من جمال يعني الحور العين، من جمال الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة، له مرضعا في الجنة. يبقى معنى الكلام ويشير إلى أن الجنة مخلوقة وأن الجنة فعلا معدة. يبقى قال إن له مرضعا في الجنة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة صفة الجنة، ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك ما نزل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ترأون أهل الغرف من فوقهم، يبقى الجنة كده درجات، كما تترأون الكوكب الدرية في الغابر في الأفق، زي ما بنشوف كده الكوكب في السماء يبقى بعيد، احنا بنرى كده سفة بعيدة. كذلك أيضا الدرجات، ما بين كل درجتين 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم، يبقى الجنة يتفاضلون في الدرجات، هذه الدرجات العلى. ولكن جميع أهل الجنة يبقى ما كانوا في الدرجات الأدنى يبقى لا يشعرون بفرق بينهم وبين من كان فوقهم، يبقى دي غرف ودرجات. لكن نقول لو شعر بهذا الأمر يبقى فيه نوع من أنواع التألم، الجنة ليس فيها تألم ولا فيها أذى. لكن نقول أن أصحاب الدرجات العلى يشعرون بذلك الفضل، لكن أصحاب الدرجات يبقى لما يتقابلوا مع إخوانهم لا يشعرون بفرق بينهم وبين هؤلاء. الإنسان لما بيشعر بفرق كده يبقى شايف ده بيتنعم أكثر منه. في الجنة ليس هناك أي نوع من أنواع الأذى، فكان في الدرجات السوم الدنيا يبقى على ذلك لا يشعر بهذا الفرق. لكن من كان فوقهم يشعرون بهذا النعيم كما بينا آدي السلسبيل، يبقى عين يشرب منها المقربون لكن بتمزج لأصحاب اليمين، يبقى آدي الرحيق المختوم، آدي الرحيق المختوم ختامه مسك، ختامه مسك. لكن يا ترى ده بتبقى عين صافية للمقربين يشربون منها، ودول أساسا شراب ممزوج بهذه العين بما هذه العين، لكن ده صرف للمقربين. لكن يبقى من كان يشرب من رحيق مختوم يبقى لا يشعر بذلك الفرق، لأنه أقصى درجات النعيم يتنعم بها، ولكن نقول على ذلك من كان في الدرجات العليا يشعر بذلك الفرق، يبقى عشان يزداد نعيمه. والتاني يبقى ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع البؤس أو الأذى أو الضيق، يبقى ليس في الجنة هذا الأمر. فلذلك قال إن أهل الجنة ترأون أهل الغرف من فوقهم كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يبقى الدرجات العلى دي للأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى دي مش درجات الأنبياء فقط، ولكن هناك من هذه الأمة من يصل لتلك الدرجات كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يبقى استقاموا فعلا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، يبقى صدقوا الرسل وأمنوا بربهم سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم قد نحبه ومنهم من ينتظر، وبه الدولة تبديلا. يبقى صدق في إيمانه، وصدق الإيمان ده بيتطلب تفعيل الإيمان على أرض الواقع، تفعيل الإيمان على أرض استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي جمعهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه المنازل العليا. يبقى هذه المنازل لا تختص بالأنبياء والمرسلين فقط، ولكن أيضا هناك من هذه الأمة من يصل إلى تلك الدرجات العلى، من آمن بالله وصدق المرسلين. يبقى كلام موجزه، ولكن إيمان يبقى يتطلب فعلا إيمان راسخ في النفس والقلب، إيمان صحيح، ثم يفعل هذا الإيمان بالعمل الصالح والاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى، استقامة على أمر ربي يصل إلى تلك الدرجات. نعم، هذه الدرجات يصل إلى الإنسان بحسب ما استقامة هذا الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، باب قال باب صفة أبواب الجنة، باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعية من باب الجنة، أنفق زوجين دعية من باب الجنة. قال في عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبواب الجنة، الجنة ثمانية أبواب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الجنة ثمانية أبواب، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بيدعى من جميع هذه الأبواب أو يدخل من هذه الأبواب من أي هذه الأبواب شاء، كما بيّن أن الإنسان لو توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فعلى ذلك يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يبقى يدخل من أبواب الجنة الثمانية، الشاهد من كده أن أبواب الجنة ثمانية كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبواب الجنة من أنفق زوجين دعية من باب الجنة، دعية من باب الجنة، إن كان في بعض الروايات إن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة. يبقى أراد بكده هو بيان أبواب الجنة، قال أنفق زوجين دعية من باب الجنة، في عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبادة حياتي بعد ذلك، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله، أن عيسى ابن مريم وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من عمل، أو أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. في رواية كده: أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. الشاهد أن هي أبواب الجنة ثمانية، أدخله الجنة على ما كان من العمل، كما سيأتي في رواية الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك. قال: أنفق زوجين دعي من باب الجنة، يعني ساحة يدعى من باب الجنة حسب يعني ما يقدم، إن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، إن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان، كما ذكر في هذه الرواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. يبقى ده باب الريان من الري، نقول أن ده أساسا في الصيام بيترك بقى الشراب ويترك الطعام، وأيضا بيشعر بالجوع يشعر بالعطش، ولكن حيمسك حتى غروب الشمس تقربا يا رب سبحانه وتعالى، فناسب ذلك أن يكون الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. يبقى كما ألم بالعطش فعلى ذلك يبقى ده باب الريان من الري، من الري. قال: لا يدخله إلا الصائمون، يبقى ده باب مخصص للصائمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طب السبيل إلى دخول الجنة، يبقى هو شهادة التوحيد، يعني هي دي الشهادة التي تقود الإنسان إلى الجنة، شهادة التوحيد هي الكلمة التي تقود الإنسان إلى الجنة، ولكن المطلوب أن يعمل الإنسان بلوازم هذه الكلمة، عبارة عن كلمة ينطق بها اللسان، لكن ده كلمة ينطق بها اللسان ويعتقد هذه الكلمة في قلبه ويعمل من خلال الأركان والجوارح، منهج حياة. يبقى لا إله إلا الله منهج حياة، لذلك قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على مكان عمل، أو أدخله الله الجنة، أو أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يبقى الطريق إليها هيكون بشهادة التوحيد. يبقى إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، لكن أصلا الكلمة اللي تقود الإنسان للجنة هي التوحيد، وكل دي يعني تفعيل لها، تفعيل لهذه الكلمة في واقع الحياة. الجهاد ده هذه ده تشريع، الصلاة الصيام كل دي تشريعات، يعني دي تشريعات، يعني مش هيدخل مثلا باب الصلاة وهو لم يكن موحدا لرب سبحانه وتعالى، أو يكون من أصحاب العقيدة الغير صحيحة. قلنا لأن كل الأعمال دي يتوقف قبول الأعمال على صحة الاعتقاد، دايما كده توقف قبول الأعمال على صحة الاعتقاد، حتى لو كان العمل في ظاهره هو عمل صحيح صواب، لكن يتوقف قبول العمل على صحة اعتقاد الإنسان. فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى في الظاهر كده ممكن يأتي بعمل صالح، وبالتالي من قيمه يبقى عمل صالح، من قيمه كده على الشرع وعمل صالح، لكن ده عمل غير مقبول مردود، أن هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة، وأن تكون الوجه فيه لله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى أثبت لهم العمل لكن هو لا قيمة له ولا وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليه؟ يبقى ده مع عدم صحة الاعتقاد ترد هذه الأعمال حتى لو كانت في إنها في ظاهرها كده صحيحة، لكن لابد أن يكون أصحاب عقيدة صحيحة، أن تكون وجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تكون وجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتاب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذا المؤمنون يقول لنا المؤمن، يبقى صورة مكتملة، صورة فيها شمولية. وأن احنا بنعتقد الإيمان لما درس كده مثلا منهج من مناهج الاعتقاد، مناهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، يبقى أصبح على عقيدة صحيحة. لا، ده كل ما فيها أن احنا تعرفنا على ضوابط الاعتقاد، لكن المسائل الإيمان دي لازم تنزل في القلب. ورؤية الإنسان نزلت في القلب إزاي؟ من خلال استقامة الإنسان من رب سبحانه وتعالى، خلال السلوكيات، التفعيل. ولذلك إن الله الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة، فبيعوا شراء المقابل سلعة الله الغالية إلى الجنة. طب يا ترى مين المؤمن الذي يبيع ويشتري مع رب سبحانه وتعالى؟ مين اللي هو المؤمن المؤهل لعقد هذه الصفقة؟ تأتي الآيات بعد كده تبين لنا هذه التفاصيل. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون حدود الله، وبشر المؤمنين. يبقى مؤهلات دخول الجنة واضحة تماما للمجموع، يعني واضحة تماما. الإنسان يتمنى أن يكون أهل الجنة، ويتمنى ألا يواقع النار بأي حال الأحوال حتى لو غمسة واحدة. طب الطريق إلى إزاي؟ إيه المؤهلات تؤهل الإنسان إلى ذلك؟ مؤهلاته هي واضحة، واضحة تماما. هي عايزة بس إدراك، وعايزة الواحد يركز ويبدأ يحقق كل صفة من هذه الصفات. كيف يكون من أهلها؟ كيف يكون من أهل هذه البنود التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى؟ وقلنا ليس فيها صفة تعجيزية، يعني كلها صفات في مقدور الإنسان، فيش صفة تعجيزية. ورد في صفة يعني هتطلب المال وأنا مش من أهل المال، أو تطلب مثل الشرف والجاه والسلطان وإحنا مش أهل الشرف والسلطان، نقول لك لا، ولكنها مؤهلات في مقدور كل مسلم. يعني مطروحة الحمد لله، مطروحة على كلنا، على كل مسلم، وكلهم سواسية سواء في ذلك. يبقى مين يعني التائبون؟ يبقى التائبون بتحتاج إيه؟ إن إحنا أبقى أتوب وأنيب إلى ربي سبحانه وتعالى، ودائما أتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذا الخلق والسلوك، أن أكون دائما تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى رحمه الله. فالتائبون يبقى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إحنا كلام، لكن فعلا إزاي يبقى دايداً الإنسان؟ دايداً الإنسان، الإنسان ده لا يفطر عن الذكر وعن الاستغفار وعن التوبة والإنابة يا رب سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء طويل يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، يعلن عن عقيدته وعن يعني السلوك المسلم العملي الفعلي. اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت. مش كلام يتقال، ده إقرار فعلا حقيقي، يعني ده يبقى إقرار حقيقي يعبر عما ما بداخلي ويعبر عن أحوالي وعن سلوكياتي. فنقول إن دي صفات كلها، يعني إيه الصفة التعجيزية؟ مفيش صفة واحدة تعجيزية، وكل المسلمين فيها سواسية سواء. يبقى إيه اللي يمنعك أن تكون من التائبين؟ إيه اللي يمنعك أن تكون من العابدين، من الحامدين؟ وبتأتي الآيات في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترينا الطريق أن أكون من أهل هذه الصفة. يعني دي مش كده كلام وأنا أتخيل أتصوره وبالتالي أنا أتصور في نفسي أنني أحقق الصفة الأولى، لا، ده هي أساسا مترجمة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى طب إحنا بنحقق العدد ده؟ مش عنه عدد أكثر من كده، لكن أنا بنحقق العدد ده. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس توبوا إلى الله استغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى احنا حالنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لهذا البند؟ لا، ده بيمر اليوم كده، قلما يتذكر الانسان انه قال استغفر الله واتوب اليه، قلما يعني ياتي يوم الواحد يتذكر هو قال ذلك الامر. فالامر محتاج الى انتباه والى ادراك والى تركيز، يعني نضع ذلك في المفكره اليوميه. احنا اتعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي، ان لازم يبقى فيه برنامج كده يبقى عملي عشان اطبق اي فرع من هذه الفرعيات انا اريد ان اشتمل عليها، يبقى لا بد يكون فيه برنامج عملي. لما نزلت الايات كما تقول عائشه رضي الله عنها: اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، يبقى نزلت ايه، فكيف تاولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى مباشره دخلت في البرنامج العملي. فكان في الركوع والسجود يبقى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتاول الايه، يبقى يتاول الايه ان احنا هنقول كده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بس فين؟ امتى؟ لو تركت هكذا هيبقى الانسان يعني قد يمر اليوم دون ان يقول ذلك القول، لكن مباشره كده دخلها في البرنامج العملي. ففي الركوع والسجود يبقى مع كل ركوع مع كل سجود كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يبقى ده محتاجه كده، يبقى انا عايز اتوب اكون من التائبين، يبقى انا اعتمد البند ده. كيف اعتمده؟ لازم ادخله في البرنامج العملي، يبقى اضعه كده في هذا البرنامج العملي. ماذا متى اقول؟ وبالتالي يبقى كده زي ما احنا بنقول اذكار الصباح والمساء، يبقى هذا الذكر بقوله في الصباح وهذا الذكر بقوله في المساء، يبقى حتى لا يغفل الانسان برضه كده، يبقى فيه برنامج عملي. والا لو تركت بلا برنامج اساسا او موضع في البرنامج العملي اليومي هنجد ان ده تمر الايام وينسى الانسان. اقول يعني بالامس كم مره قلت استغفر الله واتوب اليه؟ يعني نقول المره المرتين العشر مرات، ولكنها نقول كلام ذكر او قول الانسان لما طرأ على ذهني، غير لما بتوضع في البرنامج العملي. عشان كده ابو بكر رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء ادعو به في صلاتي، ادعو به في صلاتي، فقال له قول الدعاء ده. يبقى نقول ايه يعني؟ علمني دعاء ادعو به، ادعو به في صلاتي. ويقول لمعاذ رضي الله عنه لا تدعنا دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لازم توضع في البرنامج العملي. يبقى قال له يعني تدعنا دور كل صلاة تقول بعد الصلاة كده اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أبو بكر هو رضي الله عنه يقول علني أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. خلاص يقولها في الصلاة، يضعها فين؟ وضعها في البرنامج العملي. هينساه مش هينساه، لكن احنا بعرفين، لكن أنا ما وضعتهاش في البرنامج العملي. يبقى من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، يبقى كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزة لهم شيطان يرفع بها 100 درجة، حط عنه 100 خطيئة، يبقى وكانت حزة لهم الشيطان. ما عرفناها احنا بس مش بنفذها. ليه؟ لانها ما وضعتهاش في برنامج العمل. اقولهم امتى؟ حريص جدا ان انا اقول 100 مرة. حولهم امتى؟ اقول الله يبقى ايه، حطيت لهم توقيتات بحيث ان التوقيت ده ياتي يمر كده، يبقى برمجة كده، نعمل لها برمجة. البرنامج الاول ده زي البرمجة كده. في البرمجة لو انت غزيت الكمبيوتر مثلا بالبرنامج ده، يبقى في التوقيت الفلاني يخرج ذلك الذكر، في التوقيت اللي يخرج ذلك الذكر، تجد انت في التوقيت خلاص متبرمج. ياتي هنا وتقول له قايل هذا الذكر، قالوا ازاي؟ هو الكمبيوتر بينطق، لكن هو ده في البرنامج، ده البرنامج كده. يبقى هو ايه؟ بيقارن ما بين الساعه الحاليه والساعه اللي انا وضعتها له في البرنامج. لما بتاتي يبقى على طول ايه؟ بينفذ الامر اللي احنا اعطيناه له. هنا كذلك ايضا، يعني انت تضع في البرنامج، يبقى امتى اقول دول؟ ركز بس، امتى اقولهم؟ يبقى حطيت لهم في البرنامج في مواضع وبرنامج زمني اتمم فيه هذا الامر. ما ينساش الانسان، ما احنا كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يعني يقولوا طب ايه هي الكلمات دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمه خفيفه فعلا بس ثقيله في الميزان، بالإضافة أنها حبيبة إيه للرحمن. فأنا حريص جدا أن آتي بهذه الأمور أتعبد صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، حبيبتان رحمن. الله تعالى يحب هذا الكلام، وكلام خفيف جدا على اللسان بس ثقيل في الميزان. فيا ترى بيمر الأيام، مش حول بيمر اليوم، بيمر الأيام، ممكن إحنا لا نتكلم بذلك القول مع أننا عارفين الحديث، وفعلا كلام خفيف جدا وثقيل في الميزان أساسا، يعني مش كلام خفيف وهيبقى خفيف في الميزان، ده ثقيل في الميزان. وفوق ذلك حبيب حبيبتان إلى الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه مش بنقوله نفكر كده؟ لأن إحنا وضعناهمش في البرنامج اليومي، فأن حطوه في المنهج اليومي فين؟ يبقى أنا بتذكر مثلا هربطهم مع الصلاة، مع كل صلاة حقول 10 مرات سبحان الله وحمده سبحان الله عظيم، ربطتها كده في برنامج قبل ما نقول ما بين الأذان والإقامة، حريص جدا أن أنا أقول الذكر ده. يبقى أنا بضعه لأن ده برنامج عملي شخصي، يعني ده برنامج عملي شخصي ليا، فأنا أضع هذا الأمر عشان أتمكن فعلا من ذلك القول. يبقى أنا بركز كده، أنا عايز فعلا أحافظ على الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، حافظ عليه 100 مرة. حافظ عليه 100 مرة إزاي؟ يبقى لازم من التقسيم كده، وأضع برضك قلنا في هذا البرنامج اليومي يبقى بتوقيتات أو أربطه مع طاعات، حيث أن أنا لا أنسى، لا أنسى. لما يتأكد عندي هذا الأمر مش هننسى، انتقل إلى غيره، انتقل إلى الثالث أو الرابع، زي ما احنا بنقولنا كده أذكار الصباح والمساء مرتبطة بالصباح والمساء، ويبقى دي مجموعة ذي الأذكار. يبقى أنت ليه بتقول أذكار الصباح دي في الوقت ده؟ ليه بتقول أذكار المساء في الوقت ده؟ لأن دي أذكار مربوطة بهذا التوقيت، فأصبح دلوقتي في البرمجة لما بقت الصباح خلاص تلقائيا كده عندي أذكار صباح، صلينا الفجر عندنا أذكار صباح، صلينا العصر عندنا أذكار مساء، فلا أنشغل عن ذلك الذكر. يبقى بعد الصلاة ده في أذكار بعد الصلاة، في تسبيح وفي تحميد وفي تكبير إلى آخر هذا الذكر، يبقى مرتبطة بهذا الأمر. لو لم ترتبط أقول لك كم مرة أنت بتسبح، كم مرة في الأذكار التسبيح، يبقى مرتبط مع النوم. يبقى كل ده احنا ايه محطوط له في برنامج عملي مرتبط بمواضع بيمر بها الانسان. يبقى دايما دي البرمجة، يبقى اي حاجة دخلها في البرنامج، اي حاجة كده دخلها في البرنامج، ويبقى ليها موضع، ونقول تلقائية كده خلاص، يعني تلقائية. ولما بيجي الوقت ده بنجد ان ايه يعني بننطق بذلك الذكر وهذا الدعاء أو غير ذلك. ثم ينتقل الباب التالي، باب صفة النار أنها مخلوقة، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كفي بذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.